قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم فالله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه عسى ربه إن طلق خلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات لا يعصون الله ما أمره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. جعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. جعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال وانشقت السماء فهي يومئذ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه وانشقت السماء فهي والملك على أرجائها والملك على ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Shut up! والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فأما يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فأما فهو في عيشة راضية في جنة عالية سلمتم في الأيام الخالية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. مكبرات الصوت إدارة مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.